بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سار بسيرته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 54 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة. وهذه الحلقة مخصصة للصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال الناظم رحمه الله: ودحية إلى هرقل أرسل فشح. من رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وقيل أحد، ولم يشهد بدرا، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته، جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة، وروى النسائي بإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. وروى الطبراني في الكبير من حديث عفير بن ميدان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي، وكان دحية رجلا جميلا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره ابن سعد في طبقاته. وروى العجلي في تاريخه عن عوانة بن الحكم قال: أجمل الناس من كان جبريل ينزل على صورته. قد روى الترمذي من حديث المغيرة أن دحية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وعند أبي داود من طريق خالد بن زيد بن معاوية عن دحية قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباطي تياب تنسب إلى قبط مصر، كانت جيدة. قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباطي فأعطاني منها قبطية. وروى ابن سعد عن مجاهد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية سرية وحده، وقد شهد رضي الله تعالى عنه اليرموك، وكان على كردوس، والكردوس كتيبة من كتائب الجيش الراكبة، وقد نزل رضي الله عنه دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. ودحية بن خليفة الكلبي هو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر رسولا في الهدنة، وذلك في سنة 6 من الهجرة. روى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل، وكان يسمى قيصر، وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون. واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر. قد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش،

إنه لا يخافه مالك بني الأصفر. فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. هذه القصة رواها البخاري ومسلم. هذا ما رآه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصر، وقد كان من أثره عليه أن أجاز دحية بن خليفة بن الكلبي حامل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة. ولما كان دحية بحسمة موضع في الطريق، لقيه ناس من جدام فقطعوها عليه فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة وهي وراء وادي القرى في 500 رجل، فشن زيد الغارة على جدام فقتل فيهم قتلا ذريعا واستاق نعامهم ونساءهم، فأخذ من النعم 1000 بعير ومن الشاء 5000 و700 من النساء والصبيان. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جدام موادعة، فأسرع زيد بن رفاعة الجدامي أحد زعماء هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصر دحية حين قطع عليه الطريق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، موعدنا مع حلقة أخرى بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.